الشيخ يجوز الصوم الحين بالنسبة على جبا يجوز أن يصوم يعني متصل أو فيه تقاطع يعني شو أنت؟ على أي شيء؟ صوم جبا عليه جبا رمضان لا ما في تتابع ما في رمضان إيه؟ إن تابع فحسن ولا مو لازم لو صام أفضل حتى يقضي ما في مو لازم تتابع شكرا لسماحة الشيخ وبارك الله له وجزاه الله عنا وعنكم وعن المسلمين خير الجزاء وجاء بعض الأسئلة ولا بأس أن نبدأ بما يتصل بالموضوع إن شاء الله.